يستشيره الرب جل وعلا في قضايا الحوائج وكذا، يقول لا حول شرك اكبر، الله المستعان، الله يصلح له، الله يصلح له. طيب ايهما اعظم؟ ايهما انكى واشد؟ ثانيا لا بد يكون عنده اتجاه في باب الدعوه الى الله جل وعلا. قال ولكن اياك اياك ان تدخل في حمى محمد وان تغلب فيه على امره. ويقول بعض ان الحقيقه المحمديه افضل من الحقيقه الالهيه، وهم ذهبوا ابعد من هذا الان، يقولون هذا حقيقه الاولياء اعظم من حقيقه الانبياء. فاذا كان حقيقه النبي اعظم من حقيقه الاله، اذا الولي اعظم منهما جميعا. يقول المؤلف اعاد الله من امثال هذه الشطحات والافتراءات، نقول هذا تقصير حقيقه، نقول من هذه الكفريات والزندقه والالحاد والمروق عن الاسلام جمله وتفصيل. يقول وقد احسن شاعر فارسي اذ قال نسال الله التوفيق للادب فان قيل ادبي بعيد عن فضل الله. نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله.